لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروه، توقروا الله تعظموه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. قال مجاهد: لا تبالون عظمة الله، لا تبالون عظمة ربكم. قال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. قال ابن عباس: لا تعرفون الله، لا تعرفون حق عظمته. هذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به. فكما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار الله. قوله: من أعظم الجهل، من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. الجاهل الظالم هو الذي يطلب أن يعظمه الناس ويوقروه، مع أنه لا يؤدي الله، لا يؤدي حق الله عز وجل. وليس معنى ذلك أنه إن كان القلب ممتلئا من تعظيم الله جاز له أن يطلب التعظيم والتوقير من الناس، فإن المؤمن إذا امتلأ قلبه تعظيما لله شعر بكمال الذل وتواضع لله عز وجل، وما رأى نفسه أصلا صاحب حق ينبغي أن يعظم أو أن يعامل بالتوقير والاحترام، لا يطلب لنفسه شيئا. من كان مع الله عز وجل بلا خلق يسر الله له أن يكون مع الخلق بلا نفس، بمعنى أنه لا يطلب حظ نفسه في معاملة الناس، لا يتعامل معهم من أجل نصيبه منهم، بل هو يعمل لله عز وجل ويعاملهم لله سبحانه وتعالى لا لحظ النفس. فإذا كان من يحب أن يحمد بما فعل مذموما، فكيف بمن يحب أن يحمد بما لم يفعل؟ يعني أن الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق أن يعظم عليه. إن كان عمل لله، عمل للدين، عمل للآخرة، فأجره عند الله عز وجل لا في الدنيا. ومن طلب تعظيم الناس له في الدنيا لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. ومن طلب منزلة عند الخلق كان مرائيا، والرياء محبط للعمل. فإذا كان طلب المنزلة في قلوب الخلق بشيء من أمر الدين مذموما غاية الذم، وكذلك إذا كان بشيء من أمر الدنيا فهو مذموم، لأن الإنسان الذي يطلب التعظيم من الناس لأجل الملك ولأجل المال ولأجل الشهرة، فإنما يطلب ما يعلم أنه كان خاليا منه حتى أعطاه الله له، فاستغله في غير ما يجب أن يستغله. إنما أعطاه الله المال لينفق في سبيله، وأعطاه الله الملك ليحكم بين الناس بالعدل، وأعطاه الله الشهرة والمعرفة في الناس ليبلغهم دين الله، فكيف يطلب من ذلك شيئا؟ إنما أعطي له فاستغله لغيره، فاستغله لغير ما أعطي له. هذا العبد أظلم الناس وأجهل الناس. وسبب ذلك أساسا أن قلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. ولو عظم الله عز وجل ووقره لعلم أن التعظيم والتوقير حق لله سبحانه وتعالى، وأن العبد يذل ويخضع ويتواضع لله سبحانه وتعالى، فلا يطلب من الناس أن يعظموه أو يوقروه، أن يعرفوا منزلته أو أن يعرفوا قدره. هو لا يلتفت إلى ذلك ولا يرى لنفسه حقا. ولذا كان بعض الصحابة يقول: اللهم اجعلني عندك بأعلى المنازل، أو أحد بعض السلف: اجعلني عندك بأعلى المنازل، واجعلني عند نفسي بأقل المنازل، واجعلني عند الناس بأوسط المنازل. ويطلب أن يكون عند الله في أمر الآخرة وأمر الدين أعلى في أعلى المنازل، وأما عند نفسه فلا بد أن يتواضع لله ولا يرى لنفسه عظمة، بل هو عنده كما قال بعض السلف عندما انصرف من عرفة: رجوت أن يغفر الله لجميعهم غير أني فيهم، يعني يخشى أن يكون هو الوحيد الذي لم يغفر له. وإن كان هذا يعني قد يكون يعني مبالغا فيه عند البعض حتى يهين نفسه، وليس المشروع أن يهين نفسه، ولكن يعني لا يجعل لنفسه منزلة يستوجب بها من الناس تعظيما، ويستوجب بها يعني يرى أن واجبا عليهم أن يعاملوني بما أستحق. كيف لم يعطوني حقي؟ كيف لم ينزلوني منزلتي؟ هذا من أعظم ما يفسد الأعمال والقلوب والجماعات بل الدول، عندما يرى الإنسان أنه ينبغي ويستحق أن يرى الناس منزلته أكثر مما يرون. هذا فرعوني الطريق، كما قال سبحانه وتعالى: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ ألا ترون؟ عايز يقول لهم شوفوا، شوفوني كما ينبغي أن تروني، وأن تروا ملكي، وأن تروا. وده ناتج عن الإعجاب بالنفس وعن الكبر والعياذ بالله. فحين يكون إنسان خالي القلب من تعظيم الله في نفس الوقت يطلب تعظيم نفسه ويطلب أن يوقره الناس، فهذا أعظم الجهل وأعظم الظلم. يقول: فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. يعني أنت بتستتر من المخلوقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني من تعظيمك للمخلوقين تكره أن يروك على حال معين من المعاصي، وفي نفس الوقت أنت لا تعظم الله أن يراك عليه، لأنك تعلم أن الله يراك ومع ذلك لا تعظمه حق تعظيمه. إذا كنت تفعل هذه المعصية وأنت تعلم أنه يراك، فأنت لم توقره حق التوقير، أنت سترت بالمعصية يعني عن الناس، استترت عن أعينهم. لماذا؟ لأنهم ستنقص من منزلتهم أن يروك على تلك الحال، نسأل الله العافية. في حين أنك لا توقر الله أن يراك على تلك الحال، أنت تعلم أنه يراك ومع ذلك تفعل أو تكون على تلك الحال ولم تخف من أن الله يراك، كما خفت من أن الناس يروك فاسترت منهم. هذا من أعظم الظلم والجهل. ثم هذه الآية الكريمة: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أن حال أهل الشرك أنهم لا يعظمون الله، لا يخافون عظمته ولا يبالون بعظمته وطاعته. أقوال السلف: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. قال ابن زيد: لا ترون لله طاعة، لا ترون أن عليكم أن تطيعوا الله سبحانه وتعالى. يرون كما يرى أكثر العالم أن حياتهم ملك لأنفسهم يفعلون فيها ما يشاءون، لا يرون طاعة لله على أنفسهم. ولا شك أن هذا حال إبليس الذي قال: لم أكن لأسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، والعياذ بالله. فأكثر الناس في عالمنا لا يرون لله طاعة، يحاربون شرع الله ودين الله، لأنهم لا يريدون أن يطيع الناس ربهم، لأنهم لا يرون لله طاعة، لا يرون لله عظمة، لا يعرفون حقا لله، لا يشاهدون نعمته فيشكرونه، بل يرون أن هذا من جهدهم وعملهم ومجدهم، نعوذ بالله من ذلك. كل ذلك من قلة تعظيم الله. ترى الناس لا يرون ما أعطاهم الله عز وجل، إنما يرون أنهم بذلوا بأنفسهم، إنما أوتيته على علم عندي، هذا لي وما أظن الساعة قائمة، نعوذ بالله. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا التي تدل على العجب أو التي تستعمل للعجب هي أنا المذمومة. فهؤلاء لا يبالون عظمة الله ولا يعرفونه ولا يعرفون نعمته ولا يشكرون ولا يرون طاعة لله عز وجل. هذه أحوال أهل الكفر تراها في كل الأزمنة. لو عظموا الله حق عظمته عرفوه حق معرفته، عرفوا نعمته، وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. بعض السلف وصل في هذا الحال أن قال: ليعظم أمر وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عند من يستحي من ذكره. يعني لا تقرن اسم الله باسم الأشياء المستقبحة. يعني أنت مش هتقول قبح الله الكلب والخنزير، زي ما بتقولش رب الكلاب والخنازير، إنما تقول رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب السماوات والأرض، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهكذا. أنت تعظم الله عز وجل فلا تذكر هذه المحقرات ليس لأنه يعني لأنها خارج عن عبوديته، بل هي في ضمن عبوديته، لكن من تعظيم الله أن لا تذكر إضافته إلى هذه الأشياء، لا تقرن اسمه به، وإن كان هذا لم يرد النهي عنه، ولكن لم يرد يعني أيضا استعماله. هو سبحانه وتعالى رب العالمين، ولذلك يعني هذا المعنى مستنبط من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تضاف ربوبيته إلى المخلوقات الشريفة العالية القدر العظيمة الخلقة، كما ذكرنا كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. وكان يقول في استفتاح صلاته: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر أمثلة في من تعظيم الله ووقار الله في قلب عبده المؤمن. يقول: ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول: والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت. يقول هذا في اللفظ، ناس كتيرة جدا تقول ايه ما ليش إلا أنت وربنا. إذا كان ما ينفعش تقول ما ليش إلا ربنا وأنت، يبقى ايه لا يجوز. عايز يقول كما قال كما ورد في الحديث، حديث الثلاثة الذين امتحنوا: الأقرع والأعمى والأبرص. قال: لا بلاغ لي بالله، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فلما يجي ما يقولش ما لك حاجة عند فلان، ما تقولوش ايه ما تقولوش ما ليش ما شيء ما ليش إلا انت وربنا، ربنا في السماء وانت في الأرض، انت ربنا مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، انت جعلت ربنا سبحانه وتعالى يعني له حته وانت ليك حته، حاجه فظيعه جدا. وكثيرا ما يقول الناس ذلك للملوك ونحو هذا، ويقول: والله وحياتك. وحياتك دي عشان ايه؟ يعني القسم بغير الله عز وجل، وان كان لا يقصد ان يعظمه كتعظيم الله، ولكن هذه الفاظ تجري على الالسنه تدل على عدم تعظيم الله حيث يقول هذه الكلمات: توكلت على الله عليك، أو معتمد على الله عليك. التوكل عبادة لا تنبغي، عايز تقوله تقول توكلت على الله ثم وكلتك غير توكلت إيه عليك. ما لي إلا الله وأنت. وما شاء الله وشئت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل قال: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني والله عدلا، يعني تعدلني بالله، قل ما شاء الله وحده. وقال يعني خطب الناس لما جاء أحد الصحابة ورأى رؤيا أنه قابل يهود، فقال لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقالوا: وأنتم لأنتم القوم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم، نهاهم عن أن يقولوا هذه الكلمة، وكان ينهاهم عنها سرا. لما تحدث الصحابي بها وانتشرت خطبهم علنا فنهاهم عن ذلك، كان لا يحب أن يعني، أو كما في الروايات الأخرى: كنت أستحي أن أقولها، يعني يستحي أن يقولها علنا، إنما كان يقولها لمن تكلم بها. أما إذا صارت عرفا وانتشرت أو يعني ظنوا أن الرسول علمها فلو سكت لكان ذلك أمرا كأنه يقررهم على ذلك، فأعلن ذلك، لأن الأمور المنكرة إذا أعلنت كان في ذلك يعني دليل على انتشار فساد في المجتمع. قال: لا في اللفظ ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ومن الناس من يقول من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والتعظيم لا بد أن يكون أمر الله عز وجل فوق كل أمر، وأن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا بعد أن يعلم ما هل أذن الله في ذلك أم لا، وهل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أم لا. والإجلال اعتقاد جلاله وعظمته جل عن كل نقص. الإجلال إثبات صفات الكمال من كل الوجوه، إثبات كمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة وكمال العدل وكمال الحكمة، جل في كل واحدة منها أن يوجد فيها نقص. جل سبحانه في كمال الحياة عن السنة والنوم والموت، وجل في كمال العلم عن أن يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن يضل وأن ينسى. وجل سبحانه وتعالى في كمال عدله أن يظلم مثقال ذرة، وجل سبحانه وتعالى في كمال حكمته أن يخلق الخلق عبثا أو يتركهم سدى، أو أن يريد لهوا، أو أنه خلق السماوات والأرض لاعبا، تعالى الله عن ذلك، لأنه ما فعل ذلك إلا لحكمة. وهكذا يقول ده في أدام أمور متعلقة بأعمال القلوب وأحوالها والعقيدة الصحيحة بالله. يقول: ولا في الطاعة، يبقى لا في اللفظ ولا في الحب والتعظيم والإجلال، لا تعدل به شيئا ولا تعدل به أحدا في من خلقه في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة أنهم يطيعون رؤساءهم وكبراءهم أو محبوبيهم فوق طاعة الله، ولذلك يعصي الله ويطيع ويقول أنا عبد مأمور. كيف تسوي أصلا أن تجعل عملك طاعتك لفلان مثل طاعتك لله؟ بل يجب أن تكون طاعة الله هي المقدمة، طاعة غيره تابعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الرسول لأنه مبلغ عن الله، ولما أراد الإخبار بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء لم يذكروا أطيعوا، وإنما جعلها تابعة معطوفة على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقت طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذاك، وإن خالفت فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. أكثر الظلمة والفجرة يطلبون تعظيم أوامرهم وهم يعظمون سادتهم وكبراءهم فوق أمر الله عز وجل، ولكن نعمل الأوامر، أوامر جاية علينا ونعوذ بالله. وأكثرهم يقول: بل يجب عليكم أن تطيعوا ولو كان في معصية، اسمع الأمر ولو كان غلط، ونعوذ بالله. يعني واحد بيتأسى ويقول إيه، بيقول ده نعمل إيه، والتاني بإيه بيقول لا ده هو ده اللي يجب أن تفعله، فهذا هو الضلال المبين. فلذلك هذا الأمر دليل على أنهم لا يعظمون الله حق عظمته، لا يوقرون الله إذ عدلوا يعني به بعض خلقه في أمر الطاعة، بل جعلوا بعض الخلق طاعتهم أعظم من طاعة الله. يقول: ولا في الخوف والرجاء، نعوذ بالله، أن يخاف من المخلوق كخوفه من الله، أو أن يرجو المخلوق كرجائه لله، أو ينقلب الحال إلى ما هو أسوأ، أن يخاف من المخلوق أكثر من خوفه من الله، أو أن يخاف أن يرجو المخلوق أكثر من أن يرجو الله. والعبد المؤمن أحق الإيمان هو الذي يخاف الله ولا يخاف المخلوقين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول: ويجعله أهون الناظرين إليه. هذا عليه الظلمة والفجرة، أو أن يعدي، أو أن يجعله أهون الناظرين إليه، يعني من وقار الله أن لا يعدل به شيئا من خلقه في الخوف والرجاء، أو أن يجعله أهون الناظرين إليه. ليه؟ بيعصيه ومش مهتم أنه شاف. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب. بحيث لو الناس بصوا عليك وتروح جاي منطور، يعني حسيت ان هم شايفينك على تلك المعصية تتكسف منهم. يعني لو واحد بي بي بي بي مثلا يعظم والده مثلا، كان زمان يعني ان هو لا مثلا بيشرب سجاير يروح جاي يعمل ايه؟ ده يدهره ويروح جاي رامي السيجارة مثلا، يعني او من يعظمه يعني. فالله، طب ما انت ربنا سبحانه وتعالى كان دلوقتي خلاص ممكن بس يعظموا من يعني الزعيم الكبير بتاعهم، بس برضه مش في شرب السجاير دلوقتي يعني، نسأل الله العفو والعافية يعني. لكن ممكن واحد يقعد ينظر الى المواقع الإباحية، بس لو مثلا مراته دخلت تبقى ايه؟ يقعد يداري ويعمل باسورد ويخبي الامر يعني. الواحد بس بيجيب من دار على المشاكل اللي موجودة يعني التي تعرض، ويبقى نسأل الله العفو والعافية. لا يجعله يعني الذي لم يوقره هو الذي جعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة. ده من عدم حسن الظن بالله. يعني يستهين بحق الله ويقولك يا ربنا مسامح، ربنا كريم، ربنا يغفر. اللي يرجو رحمة الله ومغفرته يعمل ايه؟ يبادر التوبة، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى رجاء رحمة الله بأخذ أسبابها. فاللي بيقول ربنا غفور رحيم يعمل يعني يطلب مغفرته ورحمته بالتوبة والاستغفار، وليس بالاستمرار على الذنب. حق حدود الطاعة في المخلوقين، سواء كان رئيس أو بين رئيس ومرؤوس، أو كان جندي وقائد، أو كان أب وأولاد، أو زوج وزوجة، لا طاعة حد ذلك هو طاعة الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. مكره بقى يبقى قلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان وصل إلى حد الإكراه، والذي من شروطه أن يعجز عن التخلص ولو بالفرار، وأن يكون الإكراه فوريا، وأن أوجرت العادة أنه لا يخلف، وأن أن أن أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وأن يغرب على ظنه أنه يفعل به، وأن يكون قادرا، أن يكون المكره قادرا والمكره عاجز عن أن يتخلص. فبدون إكراه لا. في فرق بين الكراهة وبين الإكراه. الشرع أذن في أن ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه، مش عند المجاملة، مش عند هنعمل إيه بس لقمة العيش عايزة يعني اسم يقول عايزة إيه؟ عايزة الخفية، صح؟ عايزة المداهنة، هنعمل إيه؟ أكل العيش صعب، يوم يبيع دينه بعرض من الدنيا، يكفر بالله والعياذ بالله علشان يحافظ على ايه؟ عشان يرضي السادة والكبراء، يقول لك عشان احافظ على الكرسي اللي انا قاعد عليه والعياذ بالله. حاجة فظيعة جدا. يعني يقول: ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. يعني لو فضل فوقت، لو فضل وقت يبقى يروح يصلي، ولو ما فضلش يبقى ايه الشغل يا عم؟ العمل عبادة. صح، صدقت. يوم القيامة من أطاع غيره في معصية الله وفي الكفر به من غير إكراه يقول يوم القيامة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يجعل ربه على الفضلة، يعني لما يقول لك ايه اللي بيضربه مثلا هو وحش، يعني هو طبعا المفروض اللي يحتاج للبيت يحرم على الجامع، مش مطلقا اللي يحتاج للبيت ان هو يعمل قصر واسع. هم عندهم ان ايه اللي مش الجامع يعني، هم عندهم ظلم ان الواحد دايما يبدأ بالحاجات المهمة وبعدين بعد كده ادور على حق ربنا في الفلوس مثلا. طب ما انت عندك النفقات الواجبة والزكاة الواجبة واداء حقوق العباد، ان ترد الديون مثلا الى اصحابها، ويعني ان تؤدي ما عليك. يقول دايما يقدم حق المخلوق ولا يقدم حق الله عز وجل. ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله. ده معنى ايه؟ معنى الآية الكريمة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يعني إيه؟ يكون الله ورسوله في حد، يعني في أمر معين، في موقف معين، في شرع ربنا، أمر ربنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس متعودين على حاجة تانية. يقول لك إيه؟ عم كل الناس عاملة كتاب، الدنيا كلها ماشية بالرشوة، نعمل إيه إحنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الرشوة والمرتشي، لا تأكل، ربنا قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يقول لك: عم كل الناس ماشية على كده والعياذ بالله. يقول لك ايه؟ طلعنا لقينا الناس كده. هي المشكله بتاعت الناس دي كبيره جدا، اللي خلت الناس يعبدوا البقر ويعبدوا القرود ويعبدوا الجعارين والتعابين، اللي جتهم يعبدوا الصلبان. هي ايه؟ طلعنا لقينا الناس كده. عايز اقول لك الالحاد عشان الناس ايه؟ الناس طلعوا ملحدين. موضه دلوقتي الالحاد، ان العيال بيلحدوا ليه؟ عشان حتى الانتحار موضة. الانتحار يعني الناس عمالة تنتحر بايه؟ بحبة الغلة، بقت مشهورة خالص حبة الغلة. بيقول لك مش عارف كم 90% مش من الحالات من حبة الغلة في الفلاحين، العيال الصغيرين، البنات والصبيان اللي عندهم 12 سنة و 13 سنة وزعلوا من البيت ولا حاجة وهديهم زعلوهم، يجيبوا حالة الغلة اللي هي السم اللي بيتحط الحشرات اللي موجوده في القمح، تتحط عشان يوم ياخدها بتاع 3 جنيه والعياذ بالله، بعد يموت خلال ساعات ولا يوجد يعني شيء يعني ينفع منها غريبا. نسأل الله العافيه. ناس يعني ذلك بنقول ان الناس موضوع امر الله وامر رسول الله لابد ان يكون الانسان في حد، في الحد الذي فيه امر الله وامر رسوله، وليس في حد الناس الذين تعود عليه سواء كانوا الآباء أو الأجداد أو عامة الناس. وكذلك المشاقة اللي يقول والشق الذي فيه الله ورسوله، يعني أمر الله وأمر رسوله. قال عز وجل: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يشاق الله أو يشاقق الله ورسوله يعني يكون هو في شق والله ورسوله في شق، يبتعد عن أمر الله، يكون أمر الله وأمر رسوله في ناحية وهو في الناحية المقابلة لا في الشق الآخر. لو في شقي حاجة قسمت فاصل، حد فاصل، فهو في أمر الله وأمر رسوله في في النهاية والناس أو غيره أو العادات والتقاليد أو الملك أو السلطان في ناحية أخرى، من شاق الله ورسوله أي كان في الشق الآخر، نعوذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.